لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نستهديك ونستعينك ونستغفرك ونسألك عاما جديدا ونسألك عملا متقبلا صالحا. نسألك اللهم الإخلاص فيما نقول والسداد فيما نعمل ونقول. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم. أكرايات فضل الوقوف بعرفات. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقف عشية عرفة في الموقف ويستقبل القبلة بوجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة ثم يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة ثم يقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم 100 مرة إلا قال الله تعالى يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبيه اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسي ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل الموقف كله. يقرأ ما بعده. قال الشيخ أحمد هذا مثل غريب وليس في إسناده من ينسب إلى الوضع والله أعلم. البيهقي رحمه الله بعد أن ذكر ما ورد في الحج وفضله في المناسك في الرمي في الطواف والسعي والذهاب إلى منى والمبيت بها ذكر مسألة الموقف في عرفات ما ورد فيها من فضل وذكر. وبعد أن ذكر ما ورد في السحاق ذكر الآثار الأخرى التي جاءت في السند أو المسانيد أو بآثار حسنة أو ضعيفة، فمنها هذا الحديث حديث جابر. هذا الحديث يقول البيهقي ليس في إسناده من يتهم بالوضع، أي هذا الحديث ولو أنه غريب المتن كل حديث غريب لابد أن يكون ضعيف الأغلب، أغلب الغرائب ضعاف. لكن قال ما في ليس هناك من رجال هذا السند من يقال أنه كاذب أو وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنا قال فيه غرابة. نسمع ما يرويه جابر من صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف. يقف عشية عرفة بالموقف، ايش فائدة الموقف هنا؟ قال يقف عشية عرفة في خارج عرفة في دياره في الآفاق في أوطانها، لما قال في الموقف دل على أنه محرم حاجة. ضربنا هذه فائدة لو الإنسان أنها حشوة ليست حشوة. فيستقبل القبلة بوجهه، استقبال القبلة هذا مشروع في الأذكار وفي الدعاء، فإذا ذكر الله عز وجل يستحسن توجه القبلة حتى حين النوم إذا استطاع وإذا خف فيه لنا أن يضطجع على يمينه الأيمن، قد يكون على القبلة على غير القبلة لكن على القبلة أفضل إن استطاع. التوجه إلى القبلة محمود. قال يستقبل القبلة بوجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل ما قاله الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الغرابة فيه أنه حصره بعدد قال 100 مرة، هذه إحدى غرائب هذا المجد. وللأصل يقول الإنسان يحلل بالوحدانية ولا عدد في ذلك، 100 200 300 أفضل ما أقول عبد في ذلك الموقف لا إله إلا الله وحده لا شريك له أقل أو أكثر. فلما حصرها بهذا العدد كان فيه ذاك الغرابة. معنى الغرابة أنه لم يؤثر من جنسه في مثل هذا الموقف. الرواة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله في عرفة، ما ورد تحديد العدد ولا ورد عن الصحابة، لكن ذكر ورد ذكر 100 مرة أن من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أمسى ومحيت عنه 100 خطيئة وقدمت له 100 حسنة وكان له كعدل 10 رقاب للولد إسماعيل. إنما أعتقهم 10 رقاب من ولد إسماعيل، يعني أغلاها وأزكاها ثمنا. ثم أنه أمن من الفتان، أمن من الشيطان ذاك اليوم حتى يمشي، ما استطاع شيطان يأتي. والله عظيم، لكن ذكرها في هذا الموقف هذا الذي فيه غرابة. ثم قال ثم يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، كذلك هذا العدد فيه غرابة. ثم يقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من 4 أنواع الذكر، فبين الله عز وجل ثواب من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10. صلاة الله على عبده يعني ذكره وثناؤه على العبد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم حتى ولو كان في عرفة. أنا قلت هذا لأن بعض الناس شكوا لي أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم في عرفة، وجاءوا ناس أنكروا عليه. إن كان إنكارهم على أنهم جماعي صحيح، لكن إنكارهم على أنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لا أصح إنكار، هذا نوع من الذكر ومفضل ومحبوب. وكونهم يقولون أنه لم يرد في عرفات، ما ورد أذكار كثيرة في عرفات، ماذا ما ورد أذكار المساء في عرفات ولا أذكار الصباح في عرفات. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار، فلا ينكر على واحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أو في غير عرفة. لكن لا يصح لإنسان مثل هذا الحديث لما لم يكن سنده صحيح أن يقول للناس من السنة اعملوا كذا، لكن يروي ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل ذلك في نفسه فيؤجر عليه. لكن من المستحبات والأحكام والمندوبات لا يصح إلزام المكلفين بها إلا عن طريق صحيح. من رأى إنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وغيرها لا ينكر عليه، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. قال وعلينا معهم 100 مرة، أي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم وعلينا معهم. هذه غرابة ونكارة في هذه، لأن لم ترد الصلاة على أحد بإطلاق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله إذا كانوا مقرونين معهم. يعني ما ورد أنك تقول اللهم صل على أبي بكر ولا اللهم صل على فاطمة اللهم صل على علي، ما ورد بإفرادها، لكن يكونون مضمونين مقرونين مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآله، يدخل في الآل ذريته ويدخل في الآل بنو هاشم وبنو عقيل وبنو جعفر، ويدخل في الآل علي بن أبي طالب، ويدخل في الآل أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فإفراد أحدهم بالصلاة عليه هذا ما ورد، لو قالها مرة لا بأس، أما أن يكون هذا فما وردها لما قال صلى علينا نعم أي اللهم صلى علي لما ردنا فإذا من قال أنه غريب الرد في غرامة صحيح إلا قال الله تعالى يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرضني وأثنى علي وصلى على نبيه اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسه لو سألني عبدي هذا لتشفعته في أهل موت كلهم. اقرأ ما بعد. عن عبد الله بن عمرو قال أفاض جبريل عليه السلام بإبراهيم عليه السلام وصلى بمنى وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم غدا به من منى إلى عرفة وصلى به الصلاتين الظهر والعصر ثم وقف به حتى غابت الشمس ثم دفع به حتى أتى المزدلفة فنزل به فبات فصلى الصبح كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين ثم وقف به كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين ثم دفع به إلى منى فرمى ثم ذبح فأوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين هذا هو المحبوب موقوف. عن عبد الله بن عمرو قال أفاض جبريل. عبد الله بن عمرو بن العاص ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نصب الوضع إلى الحكم إلى جبريل هذا قال أنه موقوف يعني لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو مثل هذا ما يحكم عليه أنه قاله من عندي. إما أن يكون سمعه أو قرأه من الكتب التي عنده لأن عبد الله بن عمرو أصاب زاملا حمل بعير في غزوة تبوك من كتب أهل الكتاب فلعلها من التوراة قد يكون نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة من غير عمد الله أعلم لكن قال موقوف على عبد الله بن عمرو يقول أفاض جبريل عليه السلام لإبراهيم وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح لأن إبراهيم عليه السلام قال وأرنا مناسكنا وتب علينا أمره الله بأن يؤذن الناس من الحج فأذن فحج فأول ما حج به جبريل عليه السلام فأراه المناسك فقال وصلنا جبريل عليه السلام بإبراهيم لمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم غدا به من منى إلى عرفة. الغدو السعي أول النهار وبعد ما صلى الأوقات الخمس والصبح صلى بالصبح ثم غدا به بكرة النهار إلى عرفة وصلى به الصلاتين الظهر والعصر ثم وقف به حتى غابت الشمس ثم وقف به وقف من هو الواقف؟ جبريل عليه السلام به يعني بمن؟ بصحبة إبراهيم عليه السلام وقف به أي كان مصاحبا لإبراهيم عليه السلام حتى غابت الشمس ثم دفع به حتى أتى المزدلفة فنزل بها فبات فصلى الصبح كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين ثم وقف به كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين ثم دفع به إلى منى فرمى ثم ذبح وأوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك بعد أن قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فما كان من المشركين. يقول الله عز وجل بعد أن بين إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام كان أمة قانتة. أمة يعني إمام. الأمة هو الشخص الذي يقتدى به يسمى أمة. فكان إماما يقتدى به مطاعا يقتدى به أسوة للناس جميعا. قانت عن قانت مطيع خاشع في استمرار. الخشوع باستمرار والطاعة باستمرار دون انقطاع يسمى صاحبها قانت. بعد أن بين الله فضائل إبراهيم عليه السلام قال ثم أوحينا إليك. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة الرفيعة لإبراهيم عليه السلام أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. اتبع خذ الخطوات ما يفعله إبراهيم فاعمله فيما يخص الدين. الملة والدين ايش الفرق بين الملة؟ ما الفرق بين الملة والدين؟ الملة تنسب إلى الأفراد ما تنسب إلى الله عز وجل. من قال ملة الله عز وجل؟ تنسب إلى الأنبياء ملة إبراهيم ملة نبينا صلى الله عليه وسلم. والملة مجموع الدين. ما يقال هذا الوضوء ملة الإسلام ولا يقول هذه الصلاة ملة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما يقال الملة مجموع الشرائع بخلاف الدين. قل الصدق من الدين وبر الوالدين من الدين وهذا دين الله وهذا دين المسلمين. فنفرق بين الملة وبين الدين. الله عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم يعني مجموع الدين الذي لإبراهيم مأمور بها به نبينا صلى الله عليه وسلم اتباع. وملة إبراهيم عليه السلام مجموع الديانة التي لإبراهيم عليه السلام هي أنه يطيع الله عز وجل في جميع ما يأمره ويجتنب ما ينهاه عنه ربنا سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك من الأنبياء وأتباع الأنبياء فهو على ملة إبراهيم. إنما أراد الله عز وجل تنميها ذكر هذا النبي الكريم العظيم خليل الله عليه السلام أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل ابتلاه واختبره بعدة أمور أعظمها البلاء المبين. أمره بذبح ولده البكر بعد أن بلغ معه السعي وكبر كان يعتمد عليه فاستجاب لله فأضجعه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فاستجاب الولد قال يا أبت افعل ما تؤمر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى أن قال إن هذا لهو البلاء المبين. وكان من الصادقين. وإبراهيم الذي وفى فجعل الله دينه دين حنيف الحنيف المائل بعض مفسره المستقيم المستقيم الذي يتجه إلى الله عز وجل على صراط المستقيم. أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم لا يتبع لا اليهودية ولا النصرانية ولا ما كان عليه المشركين. كل هؤلاء الثلاث وغيرهم من الملل ليسوا على ملة إبراهيم. حنيفة وما كان من المشركين، هذا هو المحفوظ موقف قال أن الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل جبريل على إبراهيم عليه السلام فرحمه وذكر الحديث بنحوه بما مر في السابق، لكن أراد أن يقول ورد بسند آخر مرفوع، لكن الصحيح أنه موقوف. عرفنا المرفوع، عرفنا المرفوع والموقوف. نعم. ثم وزاد ثم أفاض به حتى أتى به الجمرة فرماها، ثم ذبح وحلق، ثم أتى به البيت وطاف به. قال ابن أبي ليلى: ثم رجع به إلى منى فأقام فيها تلك الأيام، ثم أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا ليس بسنة. كان الناس لا يدفعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصدون. فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله الأيد. قلت: ويزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وذلك سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: قد صدقوا، قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغم. قال ابن عائشة: ديدان تكون في مناخر الشاة. فلما صالحوه على أن يجيبوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 3 أيام، قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة. قلت: ويزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سنة؟ قال: صدق، إن إبراهيم عليه السلام لما ابتلي بصبر المناسك عرض له شيطان عند المسعى فسبقه إبراهيم فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة فعرض له شيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له شيطان عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم تله للجبين، وعلى إسماعيل قميص أبيض، فقال: يا أبتي، إنه ليس لي ثوب تلفني فيه، فعالجه ليخلعه، فنودي من خلفه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. قال: فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أقرا أعيا أبيض، فذبحه. فاصطف على آله. عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير. هذا الحديث بعضه رواه أبو داود السجستاني وأبو داود في مسنده الطيالسي، ورواه غير من أصحاب السنة، وحديث حسن إلا لم يكن صحيح. جزء منه لبقية سنبين لها أنها معرض السنة. يقول أبو الطفيل: يسأل ابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة. يزعم، لم يقل قال، لأن أراد أن يقول: أنا ما تأكدت من هذه الصحة، قد يكون الكلام صحيح أو غير صحيح، فاستعمل كلمة زعم. وزعم تأتي أحيانا في الخبر المشكوك فيه. قال: يزعم قومك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وهي سنة بين الصفا والمروة وهي سنة. فقال صدقوا وكذبوا. أجاب ابن عباس: قال صدقوا وكذبوا. أي صدقوا في بعض ما قالوه لك وكذبوا في بعض ما قالوه لك. قال قلت ما صدقوا وما كذبوا، بين لي هذا، أجبلت أنت لا تفصل حتى أعرف أماك مواضع الكذب من الصدق في هذا الخبر. هذا معنى ما صدقوا وما كذبوا، قد يتبادر بذهن السامع أن قول السائل أبو الطفيل أو السائل أبو الطفيل ما صدقوا وما كذبوا، أي ما معنى ما صدقوا وما كذبوا؟ ليس معنى السؤال عن هذه اللغة، السؤال عن مجمل الصدق والكذب والخبر، بين لي الموضع الذي كذبوا فيه والموضع الذي صدقوا فيه. قال صدقوا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير، يعني ما قالوه لك طاف، تستعمل الطواف هنا وتستعمل الطواف بين الصفا والمروة، ولا يقال طاف إلا إذا كان في تردد، لو كان ذهاب مرة واحدة ما يقال طاف، مشى ساعة، لذلك يستعمل السعي هنا ويستعمل الطواف لأنه في تردد، إذا كان فيه تردد يكون طواف لما أشبه ما يكون بالدوران. قال صدقوا أنه طاف على بعير، النبي صلى الله عليه وسلم طاف سعى بين الصفا والمروة على بعير وسعى على قدميه. أما حين جاء لطواف القدوم فطاف على بعير، ولعله في غير الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا فطاف طوافين وسعى سعي واحد، والسعي الذي سعاه في الحج كلهم يقولون أنه سعى على قدميه، حتى كانت الصحابية رضي الله عنه تراه من شدة سعيه إزاره يدور بين ركبتيه، فلعل هذا الطواف الذي كان على بعير بين الصفا والمروة في إحدى عمره، العمرات التي أتى بها صلى الله عليه وسلم. قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا، ليس بسنة، كذب قومك قومي حين أخبروك ليس بسنة. لما لم يقل أخطأوا فقال كذبوا؟ لأن من نقل خبرا يستحب أو يستوجب على ناقله التيقن ولم يتيقن فأخطأ فيه، فلك أن تنسبه إلى الكذب، لكن إذا أخطأ بعد التحري ما يقال كذب، لا سيما في أخبار الدنيا في مسائل كذا ما يتعلق بمسائل الدين، فاجتهد لا يقال أكذب إلا إذا كان عنده كتب وقريب منه طلبة العلم فلم يسألهم ثم أخطأ في اجتهاده ما يقال كذا، لكن إذا كان بعض عنده ما يتناول من كتب يرجع إليها فلم يرجع، وعنده أهل العلم قريب منه فلم يسألهم فأخطأ في ذلك فيقال له كذبت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في أبي السنابل يوم المرأة التي وضعت حملها ثم تزينت من خطار، قال لها ابن عمها لا يحل لك أن تخطبي حتى يمر عليك 3 قروء أو 9 أشهر أو سنة، فقال صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لأنه أفتأ فلم يرجع إلى المرجع الصحيح، أسرع فقال كذب، أنا قال كذبوا لأنهم تجرأوا على الفتية فأخطأوا. ولذا كان الذين يشهدون على أحد الناس بالزنا ولم تكتمل العدة 4 شهود، كانوا 3 فقط، ويؤمر بجلدهم لأنهم يعتبرون مفترين وإن شاهدوه، وسماهم الله كاذبين، مع أنهم قالوا الواقع، قالوا ما رأوه ما كذب، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ليش سماهم كاذبين؟ لأنهم أخطأوا في أنهم رفعوا الأمر للحاكم مع عدم استيفاء الشهود. ما يفعل الحاكم إلا إذا وجدوا أربعة، إذا وجدوا أربعة الحاكم يسكت، فلما لم يتوفر الشهود قام رفعوا للحاكم. الله سماهم كاذبين لأنهم تعجلوا في حكم الله عز وجل لم يأمر به. عرفنا هذا؟ قال صدق قومك وكذبوا، صدقوا طاف على بعير بين الصفا والمروة، وكذبوا ليس بسنة. لما يا ابن عباس ما كانت سنة؟ ذكر السبب العلة فقال رضي الله عنه: كان الناس كذبوا ليس بسنة، كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلون.